أعظم فساد وإفساد في الأرض هو فساد التوحيد وإفساد. ولهذا هؤلاء الذين يشرعون للناس عبادة القبور وتعظيم الأولياء بالغلو فيهم والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل، هؤلاء هم أكثر فسادا من أصحاب الفجور الذين صرفوا الناس عن الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء قطاع الطريق، ليسميهم ابن القيم قطاع الطريق. هؤلاء قطعوا الطريق عليك يا مسكين، صرفوك عن الله تبارك وتعالى. فأعظم فساد وإفساد في الأرض هو صرف الناس عن خالقهم سبحانه وتعالى وعن ربهم صاحب النعمة صاحب الفضل العظيم عليهم. هذا صاحب القبر ولا له فضل عليه، كيف عبدته من دون الله؟ هو خلقك، هو رزقك، هو أعطاك، هو منعك، هو شفاك، هو فعل لك، فلا سوى لك شيء.